بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم على ما كنا قد اتفقنا في المراجعة على المسائل التي كانت من قبل، وكنا قد قلنا إن شاء الله تعالى سنراجع من المسألة 55 إلى المسألة 107. طيب يا إخوان، ابتداء ما حكم البسملة في الوضوء؟ أذكر طيب نبتدي ما حكم البسملة في الوضوء؟ سنة مستحبة. نعم. طيب في تفصيل في المذهب ذكرنا، أحد يذكر؟ ذكرنا في المذهب تفصيلا، قول كان ثم أصبح. قول المذهب أنه الواجبات مع الذكر أو مع الذكر، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، والحديث في ضعف قال الإمام أحمد لا يصح في باب التسمية شيء، ولكن قال أو ورد عنه أنه قال أحب إلي أن يعيد الوضوء من لم يذكر اسم الله عامدا نسيا. والقول بالاستحباب هو الاختيار المرداوي. نعم، وهو الذي استقر عليه المذهب، استقر عليه قول أصحاب. أحسنت. طيب في هذه المسألة ذكروا تعليل من قال بالاستحباب، الشارح ذكر تعليلا تذكرونه ممكن؟ إما تكون عبادة فالعبادة لا يزال لها البسملة، وإما تكون طهارة فزكت نجسة لا يزال لها البسملة. أحسنت. طيب هو هنا يقسم العبادة للعبادة التوقفية، يعني لذلك لا لا، أنها عبادة من جملة العبادات، والعبادات في جملتها لا تشترط لها التسمية، تقاس على بقية العبادات. فأنت عندما تصوم لا تحتاج إلى أن تسمي، وأنت إذا أردت مثلا أن تصلي لا تحتاج أن تسمي، سائر العبادات لا تشترط لها التسمية. طيب ما هي المسألة التي تفرد بها الحنابلة في صفة المضمضة والاستنشاق مع الدليل؟ صفة المضمضة والاستنشاق لها صفة انفرد بها الحنابلة من بين أصحاب المذاهب، صفة إنها واجبة في الوضوء الغسل. لا، ليست الوجوب، الصفة. الصفة ما هي محمد؟ لأن المضمضة والاستنشاق من ظاهر البشر. لا لا، الصفة يا أخو. ما ذكرها أحكام خمسة؟ لا لا، الصفة الصفة. ها ها. ثلاث مرات من كف واحدة. نعم نعم، أحسنت. هذه من مفردات مذهب الحنابلة. طيب ما الدليل على ذلك، على هذه الصفة؟ طيب طيب محمد، أجب عن هذا السؤال فإنك قد بدأت به. أذكر خمس أمور علل بها الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. أنه قال الأمر الأول أنه لا يفتر بوصول القيء إليهما إذا استدعى، والثانية ولا يفتر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما، ولا تنشز الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة. أحسنت. إذن هذه خمس أشياء أرادوا بها أن الأنف والفم من ماذا؟ من ظاهر الوجه، لذلك فيغسل مع غسلهما. أحسنت. طيب مصنف ذكر أكثر من رواية في مسألة حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء عند الحنابلة، ذكرنا الآن رواية أنهما واجبتان، من يكمل لنا بقية الروايات؟ الواجب الاستنشاق والمضمضة دي سنة، والواجب الرواية الثالثة إنها في الغسل، إنها في الكبرى. نعم، الكبرى دون الصغرى. نعم. طيب طيب ما حد الوجه في الوضوء؟ ما حد الوجه في الوضوء؟ الوجه محمد. ما يأتي الشعر المعتاد إلى من حضر من اللحين والزفن فولا ومن الأذن الأذن عامة. طيب لماذا قلنا المعتاد؟ لنخرج الأفرع والأصلع. أحسنت، لأن هذا سيؤدي إلى أشكال. طيب طيب كيف تخلل اللحية الكثيفة والتي تصف البشرة؟ كيف تخلل اللحية الكثيفة والتي تصف البشرة؟ التي تخلل أنه يأخذ كف الماء، ورد فيه الأثر أنه يأخذ كف الماء ويضعه تحت لحيته أو تحت ذقنه، هذا إذا كانت كثيفة. أما إذا كانت تصف البشرة فيجب غسلها، لأنها يعني توصل البشرة. طيب والكثيفة؟ والكثيفة يأخذ كف الماء ثم يغسل ظاهرها فقط، لا ينبغي أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، لكن يغسل الظاهر. طيب لا لا تمسح، لكن ما يستلزم أن يوصل إلى البشرة كاللحية الخفيفة. طيب ما حكم مسح الأذنين يا أخو؟ ما حكمه؟ طبعا نحن إذا أطلقنا نريد المذهب الآن. ما حكم مسح الأذنين محمد؟ طيب والدليل؟ قالوا لأن الأذنين يعني من بس، ولكن يعني في الترشيد قالوا الذين قالوا بأن بمس بعض الرأس قالوا لا يجزي مس الأذنين دون الرأس. نعم. إذن هذا الذي ذكرتموه من مما قاله الحنابلة، لكن ظاهر المذكور عندنا في الكتاب ما هو؟ ها؟ ما ركن تابع للرأس؟ نعم، أنها تابعة للرأس، واستدلوا أن الأذنين من الرأس. ما ذكرتموه صحيح وهو قول الحنابلة، لكن الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى الكتاب أن الأذنين تابعتان للرأس. استدل بماذا يا إخوة؟ حديث من هذا؟ أحسنت، استدلوا بحديث أبي أمامة، ولكن الصحيح فيه أنه موقوف عليه رحمه الله تعالى رضي الله عنه. طيب ما هي الواجبات التي ذكر المصنف الوضوء؟ الواجبات ما هي؟ هنا ينفع من كان يحفظ الزاد، ها من يسرد لنا الواجبات؟ ها فوائد حفظ المتون محمد. طيب الآن جزاك الله خير، أنت أحسنت، لكن هو هنا ما ذكر المسح غسل اليدين والرجلين، لكن ذكر خمس فقط. ذكر النية والغسل مرة وكذلك مسح الرأس كله والترتيب والموالاة. طيب كيف الجواب على من أجاز مسح بعض الرأس؟ كيف الجواب على من أجاز مسح بعض الرأس في الوضوء؟ كيف نجيب؟ يا إخوان محمد. على ما أجاز بعض الرأس أن هذا يعني قلب لأرهان أن قرر الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، وغلوا أن الباء هنا للإنسان وليس للطبيعي. نعم. قال فمن أتى أن الباء للطبيعي فقد أتى أهل اللغة لما لا يعرفون. أحسنت كذلك. أحيانا قد نذكر بعض الأشياء. صفة المسح اللي وردت في السنة من عبد الله بن زيد قال بدأ من رد الرأس أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا تذكرون قول ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط أنه اكتفى ببعض رأسه، اللهم إلا أن يكون لابسا عمامة فيمسح على بعض رأسه وعلى العمامة. رجع ابن عمر الشيخ أنه قال أو أنه حتى ليفوه، قال أنه مسح حتى ليفوه لمسح العمامة. هل يدل ده كان من استدلال الشافعية على ذلك؟ هذا لماذا؟ هذا فعل ابن عمر فقط يعني. لا، مسح اليافوخ ودليله كان يمسح مقدم رأسه. نعم هذا الظاهر، لأن اليافوخ أظن هو مقدم الرأس من هنا يعني إلى وسط الرأس، ما كان يكمل إلى نهايته. كان هذا من أدلتهم، لكن نسيت والله الآن هذا ثابت أصلا ابن عمر أو لا. طيب ما هي الموالاة وما هي دليلها؟ ما هي الموالاة وما هو دليلها؟ كريم. الموالاة لا يؤخر أصل عضو يتشف الفضل التي قبله. والدليل حديث صاحب اللمعة النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء والصلاة، ووجد في صحيح القدم قدر ضفر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحسن الوضوء يعني. طيب ما هي روايات المذهب في الموالاة؟ الرواية الأخرى أنها ليست واجبة، أن الذي جاء الأمر به الغسل. جيد. ما حد الموالاة؟ حدها المقدار الذي أحكم به أن الموالاة قد نقضت أو لم تنقض. مصطفى. في الجو المعتاد، ليس في جو شديد البرودة ولا في جو شديد الحرارة. طيب مسنونات الوضوء ما هي يا إخوة؟ المسنونات ما هي؟ ها؟ ها؟ محمد. لا ما ذكر مسح الأذنين. والنعيم من قبل المياسر. وتخليل اللحية. لا في مسح الأذنين، عفوا خضع في مسح الأذنين. نعم وتخليل اللحية والأصابع. أحسنت. طيب ما دليل عدم جواز الزيادة على 3 مرات في الوضوء؟ ما دليل عدم جواز الزيادة على 3 مرات في الوضوء؟ عمر. نعم، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. طيب ما حكم السواك عند الزوال للصائم؟ ما حكم السواك عند الزوال للصائم؟ المذهب أنه مكروه. نعم. طيب هذه الرواية الأصل، ثم هل هناك رواية أخرى يا أخوان؟ محمد. الرواية الأخرى أنه جائز، أنه لا يكره. أنه لا يكره. نعم. طيب متى يسن السواك؟ متى يسن السواك؟ الأحوال التي يسن فيها السواك ما هي؟ محمد. طيب ما دليل المسح على الخفين؟ ما دليل المسح على الخفين؟ محمد. حديث من جرير. جرير. طيب حديث جرير هذا له ميزة. كان يعجبهم حديث جرير لأنه نزل بعد سورة المائدة، فكأنه بيان وتفسير. طيب ما حكم المسح على الجوربين مع الدليل؟ المسح على الجوربين ما حكمه مع الدليل؟ ها كريم. نعم، إذن هو جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طيب ما الجرموق؟ الجرموق ما هو؟ فوق الخف. نعم أحسن، جزاك الله خير. طيب ما هي شروط المسح على الخفين؟ شروط المسح على الخفين ما هي؟ عمر. وأن يكون في السفر لا هذه المدة لا ليست من الشروط الآن. ها. ها. نعم أن يكون صفيقا سميكا، هذه من الشروط المهمة عندهم. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب توقيت المسح على الخفين، وهل ينتقد الوضوء إذا انقضت المدة؟ ما هو التوقيت؟ وهل ينتقد الوضوء إذا بمجرد انتهاء المدة؟ هاي أخوة من يجيب محمد. نعم. ينتقد أحسنت، ينتقد بخلعه أو بانتهاء المدة، هذا المذهب. طيب هذا المذهب، نحن نتكلم عن الراجح لا. طيب اذكر الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. ذكرنا فروقا بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. مصطفى المسح على الجبيرة لا يشترك يكون على الراس غيره، الجبيرة لا يشترك أن يكون كاملة كتف المحل الفرد، المسح على الجبيرة لا يشترك مدة، المسح على الجبيرة يكون بحالة أكثر وأكثر. أحسنت. المسح على الجبيرة قد يكون جزء من محل العضو لا يشترك. بقي واحدة، ذكرنا خمسة. المسح على الجبيرة كلها. أحسنت. أن الجبيرة يمسح عليها جميعها بخلاف الخف أو الجرو، فإنه يمسح على ظاهره فحسب. أحسنت. طيب متى يكون النوم ناقضا للوضوء؟ متى يكون النوم ناقضا للوضوء؟ الأحوال التي ذكرها المصنف للنوم، ذكر أحوالا أربعة، ما هي كريم؟ لو كنت نائم أو مضطجع أو على جهد أو متكئ أو مستند فنوم ينقض الوضوء، ولو جالس لو نوم يسير لا ينقض الوضوء، لو قائم في روايتين الرواية ينقض، لو هو راكع أو ساجد في أيضا روايتين الرواية أنه لا ينقض الرواية. نعم جيد أحسنت، جزاك الله خير. طيب ما حكم مس الذكر المتوضئ إذا مس فرجه أو ذكره؟ ما حكمه في المذهب؟ محمد هي ثلاث روايات، الرواية الأولى أنه لا ينقض، الحديث قيس المطرف أنه عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاة فقال هل هو إلا بدعة منه، والرواية الثانية أنه حديث بسرة بن صفوان أنها غاب مسح فرجها فيضوء، والرواية الثالثة أنه إن كان بقصد ينقض وإن كان بغير قصد لا ينقض. طيب أنه يجمع بين الحديثين، إن كان بشهوة فإنه يعمل بحديث الوضوء وهو حديث بسرة بن صفوان، وإن كان غير شهوة فإنه لا ينقض لحديث قيس بن طلق. طيب ما الرواية التي رجحها المصنف؟ كان بشهوة. مصنف ابن قدامة مطلق اللمس. نعم مطلق اللمس أحسنت، أنه قال ولمس الذكر بيده، ذكره من النواقض، فهذا ظاهر في أنه اللمس مطلقا. طيب ما حكم مس الأنثى لبشرة المتوضئ الرجل؟ إذا مس الرجل بشرة الأنثى محمد طيب إذن الرواية الأولى التي ذكرتها ما هي؟ مجرد المس أنه ينقض، ينقض بكل حال. طيب الرواية الثانية؟ الثالثة؟ ضد الأولى، لا ينقض مطلقا. طيب ما حكم أو ما هي موجبات غسل الجنابة؟ ما هي موجبات غسل الجنابة يا أخو؟ كريم. خروج من دقة ملذة وانتقاء الفتنين والنوض والحيض والنفاس. أنا قلت موجبات الغسل، قلت موجبات غسل الجنابة. أحسنت أحسنت. طيب ما حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو العكس؟ ما حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، ماذا يفعل؟ يبني على يقين. ما هو اليقين في كل حالة؟ تيقن الحدث، إذن هو محدث وتصير الطهارة هي التي يحتاج إليها، أو تيقن الطهارة هو متوضئ حتى يتوضأ مرة أخرى أو يغتسل. طيب يا إخوة، ما هي واجبات الغسل؟ واجبات الغسل ما هي؟ وغسل البدن جميعا تعميمه. نعم نعم. طيب والمستحبات مسنونات، ما هي المسنونات في غسل الجنابة يا شباب؟ آخر مسألة في الباب. ها ها إيه؟ ما هي المسنونات في الغسل هكذا بإطلاق؟ قال المصنف والمسنونات. ها ما هي محمد؟ التسمية والتدليك. نعم. طيب طيب جزاكم الله خيرا. طيب المرة القادمة إن شاء الله تعالى، الخميس القادم عندنا إلى أول باب الأذان والإقامة، يعني مسألة رقم إلى نهاية المسألة 160، إلى نهاية المسألة 160، أول باب الأذان والإقامة يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى. إلى أوله، نقف إلى نهاية المسألة رقم 160، يعني إلى نهاية ما عنون له بكتاب الصلاة، تقف عند أول باب الأذان والإقامة. جزاك الله خير. طيب انتهى الدرس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العدة حصل فيه بعض الخلافات لما استقر عليه، لما استقر عليه المذهب، والزاد كذلك في بعض المسائل، لذلك عند الحنابلة أنه ما اتفق عليه صاحب منتهى الإرادات صاحب الإقناع هو المذهب الذي استقر أمره، لأننا ذكرنا أن المذهب مر ثلاث مراحل، المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، ثم أحيانا قد تحصل الاختيارات بين هذه المراحل الثلاث تشتهر بينها، فأنت إذا أردت ما استقر عليه نهاية المذهب آخر أمره فيكون ذلك في كتاب غالبا وهو المعتمد كتاب منتهى الإرادات لابن النجار، وابن النجار ذكر أنها من المسنونات، فهذا الذي استقر أمرهم في آخر الأمر، في خلال ذلك ستجد بعض المتون ترجح هذا وبعض المتون ترجح هذا. بارك الله فيك. لذلك منتهى الإرادات لمن يريد كتابان مهمان للطالب في المذهب الحنبلي حتى يعرف ما الذي استقر عليه الأمر عند الحنابلة. أو نستطيع أن نقول ثلاث كتب: كتاب الإقناع، كتاب الإنصاف، والكتاب الثالث كتاب منتهى الإرادات، وهو من أهمها منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي وشرحه، شرح منتهى الإرادات. وكتاب الإنصاف كتاب مهم جدا حتى سمي مكنسة المذهب، لأنه يذكر كل ما روي من الروايات أو ما جاء من الروايات في المذهب للمسألة الفقهية.